بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. حديث سمرة: رأيت رجلين أتياني، هما جبريل وميكائيل، كما تقدم في الجنائز. عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما لم يسمى. حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في أقام السوق أن رجلا أقام سلعة نعم أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق لم يسمى أيضا. حديث علي: وعدت صواغا من بني قينقاع لم يسمى، وبنو قينقاع من اليهود. حديث أنس أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام لم يسمى. حديث سهل بن سعد: جاءت امرأة ببردة، تقدم أن المرأة لم تسمى، وأن الذي طلب البردة عبد الرحمن بن عوف. حديث سهل أيضا وحديث جابر في صانع المنبر، تقدم الخلاف في اسمه في الجمعة، وأن المرأة لم تسمى لكنها أنصارية. حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: جاء مشرك بغنم لم يسمى أيضا. حديث عائشة في اليهودي والرهن تقدم قريبا. حديث جابر: تزوجت بكرا أم ثيبا، اسم زوجته سهيلة بنت مسعود الأوسية. حديث سفيان قال: عمرو هو ابن دينار، اشترى ابن عمر إبلا هيما من رجل يقال له نواس، وله شريك لم يسمى الشريك. حديث أنس: حجم أبو طيبة اسمه دينار، وقيل نافع وقيل ميسرة، وكان مولى محيصة الأنصاري الحارثي، وكان خراجه 3 آصع، فوضعوا عنه صاعا. حديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم اسم الحجام. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حبان هو ابن هلال. حدثنا ابن عمر أن رجلا كان يخدع في البيوع هو حبان بن منقذ، كما رواه ابن الجارود والحاكم وغيرهما. وقيل هو منقذ بن عمرو، كما وقع في ابن ماجه وتاريخ البخاري. حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، لم يسمى هذا الرجل. حديث أبي هريرة: أثم لكع هو الحسن بن علي بن أبي طالب. قوله: وقال سعيد هو ابن أبي هلال، عن هلال هو ابن أبي ميمونة، عن عطاء هو ابن أبي رباح، عن ابن سلام هو عبد الله، وقال هشام هو ابن عروة، عن وهب هو ابن كيسان، الوليد هو ابن مسلم، عن ثور هو ابن يزيد الشامي. حديث مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازيننا من الغابة لم يسمى الخازن. قوله: زاد إسماعيل هو ابن أبي أويس، يعني عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. حديث جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، الرجل هو أبو مذكور، والغلام اسمه يعقوب كما في مسلم، والمشتري نعيم بن النحام، والثمن 800 درهم كما في الصحيحين. قوله: قال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وقال بعضهم: صاعا من تمر، ولم يذكر ثلاثا. بينت الاختلاف على ذلك في فصل التعليق. حديث ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية هي بريرة زوج بريرة اسمه مغيث، وأهلها من الأنصار. حديث طلحة: حتى يأتي خازني من الغابة، تقدم قريبا. عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، قيل اسمه وهب وقيل قزمان، وابن أبي أحمد هو عبد الله ابن أبي أحمد بن جحش، وقيل إنه كان مولى بني نعم قزمان أظن والله أعلم. قزمان بضم القاف. وقيل قزمان وابن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وقيل إنه كان مولى بني عبد الأشهل إلا أنه قطع إلى ابن أبي أحمد فنسب إليه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن ربيع هو ابن أبي فجوة الحاجب حاجب المهدي، أحدثك داوود هو ابن الحصين عن أبي سفيان هو مولى ابن أبي أحمد، ولم يذكر المزي عبيد الله بن الربيع في التهذيب لأنه ليس له رواية، وإنما سمع الحجبي الحديث سمعه بقراءته وإنما سمع الحجبي الحديث بقراءته على مالك. قوله يحيى بن سعيد هو الأنصاري، سمعت بشيرا هو ابن يسار. حدثنا حديث جابر نهى عن بيع الثمرة قبل أن تشقح، قيل وما تشقح؟ لم يسمى القائل. وكذا حديث أنس قيل وما تزهو؟ لم يسمى القائل أيضا. قوله وقال يزيد عن سفيان بن حسين هو يزيد بن هارون، حكامه هو ابن سلم، حدثنا عنبسة هو ابن سعيد قاضي الري، عن زكريا هو ابن إسحاق. قوله حدثنا عمر بن يونس حدثني أبي هو يونس بن القاسم اليمامي الحنفي. حديث عائشة قالت هند أم معاوية هي بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس. حديث ابن عمر خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر. الحديث في قصة الغار لم يسمى واحد منهم. حديث عبد الرحمن بن أبي بكر جاء رجل مشرك مشعان، الحديث تقدم. حديث أبي هريرة وأبي سعيد استعمل رجلا على خيبر سواد هو سواد بن غزية، وقيل مالك بن صعصعة حكاه الخطيب. قوله وقال لي إبراهيم هو ابن المنذر، أخبرنا هشام هو ابن سليمان. حديث أبي هريرة هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك، الحديث وفيه وأخدم وليدة، فالقرية قيل هي مصر، وذكر ابن قتيبة في المعارف أنها الأردن، والملك اسمه صادوق وقيل غيره، فذكر ابن هشام في كتاب التيجاني أنه عمرو ابن امرئ القيس بن سبأ، وأنه كان إذ ذاك ملك مصر، وقيل اسمه سفيان بن علوان، والوليدة هي هاجر أم إسماعيل. حديث عائشة في ابن وليدة زمعة تقدم. حديث ابن عباس بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا هو سمرة بن جندب. حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك، اسم أبيه سنان بن مالك. حديث ابن عباس أن رجلا أتاه فقال إني إنسان أبيع التصاوير، الحديث لم يسمى هذا الرجل. حديث أبي سعيد أن رجلا قال يا رسول الله إن نصيب سبيا هو مجدي ابن عمرو الضمري كما سيذكر في القدر. حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة تزني، الحديث لم يسمى السائل. الليث عن سعيد هو ابن أبي سعيد المقبوري. وكيع عن إسماعيل هو ابن أبي خالد. حديث أنس ذكر له جمال صفية بنت حيي وقد قتل زوجها، الذاكر لذلك لم يسم. وزوج صفية هو كنانة بن أبي الحقيق اليهودي. حديث عون بن أبي جحيفة أرأيت أبي اشترى حداما تقدم. السلم الشفعة والإدارة. اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة وابن أبي موسى في السلف. شعبة قال حدثنا عمرو هو ابن مرة. سفيان عن أبي بردة هو السلف بريد. والسلم، ولكن نعم الفرق يعني بين نطق الحجازيين ونطق الكوفيين، يقولون سلم وهؤلاء يقولون سلف. تمام. سفيان عن أبي بردة هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى. أقبلت ومعي رجلان من الأشعريين لم يسميا وقد سمي من الأشعريين الذين قدموا مع أبي موسى في السفينة، كعب بن عاصم وأبو مالك وأبو عامر وغيرهم. عمرو بن يحيى عن جده هو سعيد بن عمرو ابن الأشدق، هو سعيد بن عمرو الأشدق ابن سعيد بن العاص. حديث عائشة: استأجر رجلا من بني الديل هو عبد الله بن أريقط. حديث يعلى بن أمية وعبد الله بن أريقط حديث يعلى بن أمية: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه. تقدم أن في مسلم أن يعلى هو العاض وأما أجيره فلم يسمى، وفيه عبد الله بن أبي مليكة عن جده، واسم جده زهير بن عبد الله بن جدعان. حديث ابن عمر في قصة الغار تقدم. حديث أبي سعيد: فلدغ سيد ذلك الحي لم يسمى الحي ولا كبيرهم. والراقي هو أبو سعيد راوي الحديث، رواه عبد بن حميد من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد. وعدة الغنم التي أعطوها في ذلك 30 شاة، وعدة معتوهة. السرية تمام. وعدة الغنم التي أعطوها في ذلك 30 شاة، وعدة السرية 30 رجلا. رواه ابن ماجه والترمذي أيضا مختصرا. وجاء في رواية أخرى أن الراقي غير أبي سعيد فيحتمل التعدد. حديث أنس بن حجر شيخ عماد هنا، وابن ابن حجر رحمه الله تعالى لما يذكر ورواه ابن ماجه والترمذي ايضا مختصرا، هذا الترتيب اللي هو فيه قلب عن العاده في ذكر الترمذي قبل ابن ماجه، يعني لكونه رواه مختصرا. لا، هو يعني إذا ذكر الترتيب مخالفا للعادة، فإنما لأن ابن ماجة استوفى اللفظ والترمذي لم يستوفى اللفظ، وهكذا هو فالمخالفة الشأن يا تكون إخوان. لمعنى نعم والجادة هي الأصل. نعم يعني الكلام ده قابلناه في معرفة السنن والآثار في نعم البيهقي، كان إذا أورد حديثا يعني في إسناده الشافعي، وهذا الحديث موجود في الصحيحين، لكن الإسناد الذي أسنده الشافعي هو نفس الإسناد الذي عند مسلم، فكان يقول البيهقي: رواه مسلم والبخاري، يقصد أن مسلما رواه بنفس الإسناد الذي ساقه الشافعي، ولكن رواه البخاري بإسناد آخر والمعنيان متفقان. فهنا المعنى أن ابن ماجه روى هذا الحديث إما بنفس اللفظ وإما بنفس الإسناد، والترمذي رواه مختصرا، فهو بهذا والله أعلم يقصد المتن، فيراجع لمعرفة أنه رواه بالإسناد أو بالمتن، لكن ابن ماجه وافق البخاري في ذلك. جزاكم الله خير. آمين. ولي 3 أسابيع يلح على ذهني معرفة السنن والآثار، لا أدري لماذا، فذكره هنا أيضا من هذا الإلحاح. يسر الله لنا أن سبحان نعود الله، إليه ونتم إن شاء الله. يا رب. آمين. تفضل شيخ قاسم. قال: حديث أنس: حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم، اسم أبي طيبة دينار، وقيل غير ذلك كما تقدم. حديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره هو أبو طيبة، وقيل أبو هند البياضي، والأجرة وقع في حديث أنس أنها صاع. حديث أنس: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه. تقدم محمد بن جحادة عن أبي حازم هو هو سلمان. أحيانا يذكر شيئا مما تقدم ويحيل، وأحيانا يذكر أنه تقدم يكتفي بالإحالة دون ذكر شيء، كما هنا في حديثين قريبين وهو حديث أبو طيبة، في الأول استوفى وفي الثاني ذكر شيئا ثم أحال في الباقي. الحوالة والكفالة والوكالة. حديث سلمة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة لم يسمى واحد من الموتى الثلاثة. حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: أن عمر بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته لم يسموا. قوله: وقال جرير: والأشعث في المرتدين هم الذين ارتدوا في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان عدتهم 170 رجلا، ذكره ابن أبي شيبة. حديث جابر: لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك، هكذا وهكذا كانت الإشارة باليدين جميعا. حديث عائشة في قصة أبي بكر فيها لقيه ابن فيها لقيه ابن الدغنة لقيه ابن الدغنة سيد القارة. لقيه فيها لقيه ابن الدغنة سيد القارة اسمه مالك أفاده مغلطاي ولم يذكر مستنده في ذلك، وقد روى البلاذري الحديث المذكور في شأن الهجرة عن الوليد بن صالح ومحمد بن سعد كلاهما عن الواقدي عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، فذكرت خروج أبي بكر مهاجرا إلى الحبشة وفيه فلقيه ابن الدغنة وهو الحارث بن يزيد سيد القارة، وساق الحديث بتمامه فهذا أولى. ووهم من زعم أنه ربيعة بن رفيع لأن ذاك يقال له ابن الدغنة ويقال له ابن لذعة، وهو الذي قتل دريد ابن الصمة، وفي الصحابة أيضا حابس بن دغنة وهو ثالث. الليث عن قوله ولم يذكر مستنده في ذلك من العبارات التي تستدعي التأمل والمقارنة مع ما سبق مما ذكر من النقل، أحيانا ينقل عن كتب الحديث وأحيانا مما هو مروي يعني بالإسناد، وأحيانا ينقل من كتب الفقه، فهل هم جميعا كانوا يذكرون المستند أو هو نبه بهذا الموضع على ما سبق كله وما يأتي؟ تفضل شخص. قال الليث عن يزيد هو ابن حبيب، حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة أمية بن خلف وقتله، اسم ابن أمية علي، والذي قتله عمار بن ياسر، والذي قتل أمية فريق من الأنصار، سمى ابن إسحاق منهم معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد وحبيب بن يساف، وفي المستدرك للحاكم أن رفاعة بن رافع طعنه تحت إبطه، وفي البلاذري عن إبراهيم بن سعد وغيره أن الذي تجلله بالسيف من تحت عبد الرحمن بن عوف هو الحباب بن المنذر، وأنه أصاب رجل عبد الرحمن من تحت عبد الرحمن بن عوف هو الحباب بن المنذر وأنه أصاب رجل عبد الرحمن. حديث استعمل رجلا على خيبر تقدم قريبا، حديث نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك هو عبد الله واسم الجارية لا يعرف. حديث أبي هريرة كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، الحديث لم يسمى هذا الرجل. وفي الأوسط للطبراني شيء يدل على أنه العرباض بن سارية، لكن في النسائي وابن ماجه ما يدل على أن فيه وهما. عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض، عن جابر سمي منهم أبو الزبير كما تقدم في الحج، وزوجة جابر تقدم أن اسمها سهيلة، وبنات عبد الله بن عمر وأخوات جابر لم يسمين. حديث سهل بن سعد، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقال رجل زوجنيها، لم يسمى الرجل ولا المرأة، ووهم من زعم أنها أم شريك. معاوية بن سلام عن يحيى هو ابن أبي كثير، حديث أبي هريرة في قصة العسيف، واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها العسيف وأبوه والمستأجر وامرأته لم أعرف أسماءهم، وأنيس هو ابن الضحاك الأسلمي، نقله ابن الأثير عن الأكثرين، ويؤيده أن في الحديث فقال رجل من أسلم، ووهم من قال هو قال أنيس، أسلم فقال أسلم رجل قال فقال رجل من أسلم نعم قبيلة يعني وو نعم ووهم من قال هو أنيس بن أبي مرثد فإنه غنوي، وكذا قول ابن التين. الخطاب كان في ذلك لأنس بن مالك ولكنه صغر. المزارعة والشرب، قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر هو محمد بن علي بن الحسين. ابن عيينة عن يحيى هو ابن سعيد سمع حنظلة هو ابن قيس الزرقي عن رافع هو ابن خديج، قال حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض، عمه الواحد ظهير رواه المصنف، والآخر اسمه مهير رواه ابن السكن وسماه غيره مظهرا. حديث أبي هريرة: كان عنده رجل من أهل البادية لم يسمى. حديث سهل بن سعد: كانت لنا عجوز تقدم في الجمعة. حديث سهل بن سعد: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، عن يمينه غلام أصغر القوم هو ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة. حديث أنس: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم داجن، وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي قيل هو خالد بن الوليد، وقد أنكر ابن عبد البر هذا على من زعمه. حديث الأشعث: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي اسم ابن عمه الجفشيش ابن معدي كرم، وهو لقبه، واسمه معدان، ذكره الطبراني وغيره. حديث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة هو حميد، رواه أبو موسى في الذيل بسند جيد، وقيل ثابت بن قيس، حكاه ابن بشكوال واستبعد، وقيل حاطب بن أبي بلتعة، حكاه ابن باطيش وليس بشيء، لأن حاطبا ليس أنصاريا. حديث أبي هريرة: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش لم يسمى هذا الرجل. حديث ابن عمر: عذبت امرأة في هرة لم تسمى أيضا. حديث سهل تقدم قريبا. حديث ابن عباس يأتي في مناقب الأنبياء. حديث أبي هريرة: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، السائل هو صعصعة بن ناجية جد الفرزدق. حديث زيد بن خالد الجهني: جاء رجل فسأله عن اللقطة، وفي رواية إسماعيل بن جعفر أن رجلا سأل وسيأتي، وفي رواية تأتي في اللقطة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هو عمير أبو مالك، رواه الإسماعيلي وأبو موسى في الذيل من طريقه، وفي الأوسط للطبراني من طريق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد أنه قال سألت، وفي رواية سفيان الثوري عن ربيعة عند المصنف: جاء أعرابي، وذكر ابن بشكوال أنه بلال، وتعقب بأنه لا يقال له أعرابي، ولكن الحديث في أبي داود، وفي رواية صحيحة: جئت أنا ورجل معي، فيفسر الأعرابي بعمير أبي مالك، ويحمل على أنه وزيد بن خالد جميعا سأل عن ذلك، وكذا بلال. ثم وجدت في معجم البغوي وغيره من طريق عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة الحديث، وسنده جيد، وهو أولى ما فسر به المبهم الذي في الصحيح. الاستقراد والحجر والتفليس والخصومات والإشخاص والملازمة. حديث أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له تقدم. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان هو الثوري عن سلمة هو ابن كهيل. قول جابر: وكان لي عليه دين هو ثمن الجمل. قوله في حديث ابن كعب بن مالك هو عبد الرحمن: ودين والد جابر كان كما سيأتي 30 وسقا من تمر، والذي فضل له من التمر 17 وسقا. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس هو ابن عياض أبو ضمغة عن هشام هو ابن عروة، وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهودي اسم اليهودي أبو الشحم، رواه الواقدي في المغازي في قصة دين جابر عن إسماعيل بن عطية بن عبد الله السلمي عن أبيه عن جابر. حدثنا إسماعيل بن أويس قال: حدثني أخي هو أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان هو ابن بلال عن محمد بن أبي اختلاف عتيل. يعني في اسم الأب. نعم، عن محمد بن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وأبو عتيق كنية جده محمد، وقد تقدم قول عائشة: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم؟ هي القائلة، كما في الرواية الأخرى قال سفيان: عِقْضُه يقول مطلني، هو سفيان الثوري. حديث جابر في بيع المدبر تقدم. عن جابر قال: أصيب عبد الله هو ابن عمرو بن حرام والد جابر، وقد تقدم بقية ما فيه. وقوله فيه: فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، اسم خاله ثعلبة بن عنمة ابن عدي بن سنان، وله خال آخر اسمه عمرو بن عنمة، وقد وقع عند ابن عساكر بإسناده إلى جابر أن اسم خاله الذي شهد به العقبة الجد ابن قيس، وبينا أنه خاله من جهة مجازية، فيحتمل أن يكون هو الذي لامه على بيع الجمل أيضا، لأنه كان يتهم بالنفاق بخلاف ثعلبة وعمرو ابني عنمة. حديث ابن عمر في الرجل الذي كان يخدع في البيوت هو حبان بن منقذ أو والده منقذ بن عمرو. حديث عبد الله هو ابن مسعود، سمعت رجلا قرأ آية لم أعرف اسمه. حديث أبي هريرة، استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، اسم اليهودي فنحاس، سماه ابن إسحاق لكن في قصة أخرى. وذكر ابن بشكوال أن المسلم أبو بكر الصديق، وهو في كتاب الأهوال لابن أبي الدنيا بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب، قال كان بين أبي بكر ويهودي كلام فذكر الحديث. ورواه ابن عيينة في جامعه عن عمرو بن دينار مرسلا أيضا. في رواية أخرى أنه عمر، لكنه في قصة أخرى أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه من مراسيل مكحول، لكن سيأتي من حديث أبي سعيد عقب هذا أن القصة وقعت لرجل من الأنصار فيحمل على التعدد، لكن لم يسمى من اليهود غير واحد، أو يحمل على أن في قول اليهودي رجل من الأنصار مجازا. حديث أنس أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين لم أعرفهما. قوله ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق صدقته، زعم مغلطاي أنه أبو مذكور الأنصاري الذي دبر غلامه، وقد رددنا ذلك عليه في تغليق التعليق. حديث الأشعث، كان بيني وبين رجل خصومة، تقدم أنه الجفشيش. حديث كعب بن مالك أنه تقاد ابن أبي حدرد دينا هو عبد الله كما سيأتي عند المصنف. قوله أخرج عمر أخت أبي بكر هي أم فروة بنت أبي قحافة. أخرج عمر أخته. أخرج عمر أخت أبي بكر هي أم فروة بنت أبي قحافة. حديث سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة، تقدم أن الوليدة لم تسمى وأن اسم الولد عبد الرحمن. حديث أبي هريرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد كان أميرها العباس بن عبد المطلب، وهو الذي أسر ثمامة ذكره سيف في الردة والفتوح له. اللقطة، حديث زيد بن وهنا يقول قال الحافظ في شرح الحديث رقم كذا وفيه نظر، لأن العباس إنما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان فتح مكة، وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك. يكون هذا من المستدركات من الفتح على نعم المقدمة يعني. نعم اللقطة، حديث زيد بن اللقطة خالد اللقطة حديث زيد بن خالد في السائل عن اللقطة، تقدم روح هو ابن عبادة، حدثنا زكريا هو ابن إسحاق. حديث أبي بكر في شأن الهجرة، فانطلقت فإذا أنا براعي غنم، فقلت ممن أنت؟ فقال لرجل من قريش الحديث لم يعرف اسم الراعي ولا صاحب الغنم. وذكر الحاكم في الإكليل شيئا يدل على أنه ابن مسعود وهو وهم. الظالم، قال حدثنا معاذ ابن هشام قال نعم المظالم معاذ بن هشام. المظالم نعم المظالم معاذ بن هشام قال أخبرني أبي هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. حديث صفوان بن محرز، بينما أنا أمشي مع ابن عمر إذ عرض رجل فسأله عن النجوى، لم أعرف اسم هذا الرجل السائل. حديث سهل بن سعد، أتي بشراب وعن يمينه غلام هو عبد الله بن عباس، وقيل أخوه الفضل، حكاه ابن التين. حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه كانت بينه وبين أناس خصومة لم يسموا. حديث شعبة عن جبلة شعبة آه شعب لا شعبة شعبة عن جبلة جبلة شعبة عن جبلة هو ابن سحيم. اللحام غلام أبي اللحام اللحام نعم اللحام غلام أبي شعيب لم يسمى، ولا الرجل الذي تبعهم كما تقدم. حديث أم سلمة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصوم لم يسموا. عن أنس قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، أسامي القوم جاءت مفرقة في أحاديث هذا الحديث صحيحة. غير حديث ابن أبي حضرة، حديث أم سلمة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصوم. هو خلاف حديث أبي بن كعب وابن أبي حضرت، كعب بن مالك وابن أبي حضرت. ننظر إن شاء الله. إن شاء الله. قال عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، أسامي القوم جاءت مفرقة في أحاديث صحيحة في هذه القصة، وهم أبي بن كعب وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو دجانة سمك بن خرشة وسهيل بن بيضاء وأبو بكر رجل من بني ليث بن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة، وهو ابن شعوب الشاعر الآتي ذكره في أوائل المغازي. حديث أبي هريرة: بينما رجل بطريق لم يسمى هذا الرجل. قول عمر: كنت وجار لي من الأنصار تقدم في العلم والمتخوف منه جبلة ابن الأيهم كما في تاريخ ابن أبي خيثمة، والأوسط للطبراني، والغلام الأسود اسمه رباح. حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم أبو الأسود الراوي عن عكرمة، ومحمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة مع خادم، أما الخادم فلم يسمى، وأما المرسلة فهي صفية. رواه أبو داود والنسائي من حديث عائشة، وقيل حفصة. رواه الدارقطني من حديث أنس، ورواه ابن ماجه من حديث عائشة، وقيل أم سلمة. رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس أيضا، وإسناده أصح من إسناد الدارقطني، وساقه بسند صحيح، وهو أصح ما جاء في ذلك ويحتمل التعدد. وحكى ابن حزم في المحلى أن المرسلة زينب بنت جحش، وعين أنه كان في بيت عائشة، والتي كسرت القصعة عائشة على الأقوال كلها، وصرح بها الترمذي وغيره. حديث أبي هريرة في قصة جريج: لم تسمى أمه، واسم الراعي صهيب، واسم الغلام بابوس. وفي الطبراني الأوسط أن المرأة التي ادعت أنه أحبلها كانت بنت ملك القرية، أخرجه من حديث عمران ابن حصين. الشركة والرهن. حديث رافع بن خديج: فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، لم يسمى هذا الرجل. سألت أبا المنهال، تقدم أنه عبد الرحمن بن مطعم بن وهب. أخبرني سعيد: هو ابن أبي أيوب الأعمش، تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، وإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه. أسماء الذين قتلوا كعب بن الأشرف تأتي في المغازي. حديث عائشة: اشترى من يهودي طعاما، هو أبو الشحم كما تقدم، وابن عم الأشعث اسمه الجفشيش تقدم أيضا. العتق وتوابعه. فانطلق علي بن الحسين إلى عبد الله لم يسمى هنا، ووقع في رواية لأحمد أن اسمه مطرف، وفي الأول من الغيلانيات أنه قبطي. تابعه علي هو ابن المديني عن الدراوردي، هو عبد العزيز بن محمد، محمد بن بشر وغيره. عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن قيس هو ابن أبي حازم عن أبي هريرة أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه لم يسمى. حديث سعد في قصة ابن زمعة تقدم، وكذا حديث جابر في المدبر. حديث أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا أن يتركوا لابن أختهم عباس فداءه، أطلقوا على العباس ابن أختهم مجازا، لأن أم عبد المطلب من الأنصار من بني النجار. حديث أبي ذر: سابيت رجلا، تقدم أنه بلال وأمه حمامة. حديث ابن عمر: فأصاب وأيضا يومئذ. نعم، عنده خطأ، بقول هكذا بالياء: سابيت ولا سببت؟ أعتقد إن هي سببته، نعم، بس هنا يعني التشديد الذي وعنده خطأ وضعه على كذلك الباء. في التشديد: سابيت، تبقى سابيت. هو ممكن لعلها مثلا جاءت في رواية، لا أدري. هو لكن ما أعرفه سابقت رجلا. في كتاب هو حديث المختار، ابن السوداء وعيرته بأمه وكذا. أيوة تمام، في كتاب المختصر في تهذيب الجامع الصحيح لابن المهلب، نعم أو للمهلب ابن أبي صفرة، نعم جاءت فيه رواية سبيت بالياء، تمام تمام لكن هنا أعتقد سببت، لأنها في طبعة السلفية سببت. يعني هو إن ورد في رواية خلاص نسلم بالموجود، إلا أن يرد هو غيرها يعني. نعم، هذا على وهو اعتبار أن هو له رواية خاصة خلاف الرواية التي بأيدينا يعني. هي أنا شفتها في طبعة السلفية الآن، فهي في طبعة السلفية لابن حجر سببت. نعم. قال: تقدم أنه بلال وأمه حمامة، حديث ابن عمر: فأصاب يومئذ جويرية هي بنت الحارث ابن أبي ضرار. حديث عن المغيرة: هو ابن مقسم الضبي. عن الحارث: هو ابن يزيد العكلي وعمارة وابن القعقاع ابن سبغمة الضبي. والسبية التي كانت من بني تميم عند عائشة هي أم سمرة أم زينب العنبرية. رواه الطبراني من طريق عبد الله بن غديح عن أبيه عن جده ذؤيب العنبري أن عائشة قالت: يا نبي الله، إني أريد عتيقا من ولد إسماعيل قصدا، فقال: حتى يجيء سبي بني العنبر. فلما جاء قال لها: خذي 4 غلمة. قال: فأخذت غديحا وزبيبا وزخيا أخذته. فأخذت غديحا وزبيبا وزخيا وسمرة. فقال زبيب: يا رسول الله، أخذوا زربية أمي. فقال أربية ردوها أمي. أخذوا زربية أمي فقال ردوها علي. محمد بن فضيل عن مطرف هو ابن طريف، غلام أبي ذر لم يسمى، أيمن هو المكي. قال: دخلت على عائشة فقلت: كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب، ومات فورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فأعتقني، واشترط بنو عتبة الولاء، أما بنو عتبة فهم العباس وهاشم وغيرهما، وأما ابن أبي عمرو فهو عبد الله بن أبي عمرو بن عمر بن عبد الله المخزومي. نعم، جزاكم الله خير. تمام، الله يجعلك سيد. نعم، شيخ عماد. نعم، أحسن تفضل الله. سيدي. اللهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، قال: الهبة جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار: سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام وأبو أيوب خالد بن زيد وأسعد بن زرارة والغلام النجار تقدم اسمه في الجمعة. الأعرابي الذي عن يمينه لم يسمى، ووهم من قال هو خالد بن الوليد كما قدمناه. وزوج بريرة الذي خيرت منه اسمه مغيث. حديث عائشة أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، والحزب الآخر أم سلمة، وسائر الأزواج هن جويرية بنت الحارث الخزاعية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة. هشام بن عروة عن رجل عن الزهري: لم يسمى الرجل من قريش، ولا الرجل الذي من الموالي، وأبو مروان ويحيى ابن أبي زكريا يحيى الغساني. العطية التي أعطاها والد النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري له هي غلام لكنه لم يسمى. أم النعمان هي عمرة بنت رواحة، ووليدة ميمونة لم تسمى أيضا. عمرو هو ابن الحارث، ويزيد هو ابن حبيب، كلاهما عن بكير هو ابن عبد الله بن الأشج، وابن اللتبية الأسدي اسمه عبد الله. حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، تقدم في الصوم وفيه. فجاء رجل من الأنصار بفرق فيه تمر لم يسمى، وإن صح أن المحترق سلمة بن صخر، فالرجل هو فروة بن عمرو البياضي. حديث سهل بن سعد تقدم قريبا. قوله: ووهب الحسن ابن علي لرجل دينه لم يسمى الرجل. حديث أبي هريرة: كان للرجل دين تقدم في الوكالة. حدثنا ابن فضيل هو محمد كما تقدم عن أبيه فضيل بن غزوان الضبي. قوله لفاطمة: ترسلي به إلى فلان، لم يسمى. قول علي: فشققتها بين نسائي، في رواية أخرى لمسلم: بين الفواطم، ويا فاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، وفاطمة بنت حمزة بنت عمه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الهدية. وحكى القرطبي فيهن أيضا فاطمة بنت الوليد بن ربيعة، وفيه نظر. وقال عياض: يشبه أن تكون فاطمة بنت شيبة ابن ربيعة زوج عقيل بن أبي طالب. يشبه أن تكون فاطمة بنت شيبة بن ربيعة زوج عقيل ابن أبي طالب. أكيدر دومة اسمه عبد الملك. نعم، كأنه يقول بدل الأخير يعني. نعم، جزاك الله خير. قال: وحديث أبي حميد وغيره تقدم: واليهودية التي أهدت الشاة التي فيها سم زينب بنت الحارث ابنة أخي مرحب، وهي زوج سلام ابن مشكم. سلام ولا سلام عند حضرتك؟ أظن سلام، لا عندنا مش مشغول. نعم، جزاكم الله خير. قال: حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: فإذا ما عرضوا صاع من طعام لم يسمى، وكذا المشرك صاحب الغنم. حديث ابن عمر: رأى عمر رضي الله عنه حلة على رجل تباع، هو عطارد ابن حاجب، وفيه أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، هو عثمان بن حكيم، هو أخوه لأمه. حديث أن بني صهيب ادعوا بيتين أسماء أولئي صهيب، عندي الكلام أولاد أم أولاء؟ هو يفسر كلمة بني صهيب. نعم، أولاء يعني، أو أولاد. أسماء أولاد صهيب فلان وفلان. حديث أن بني صهيب ادعوا بيتين أسماء أولادي. نعم، أولاد. قال: أسماء أولاد صهيب حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان ومحمد، وقد رووا عنه الحديث. حديث عمر: حملت على فرس أضاعه الذي كان عنده لم يسمى. وذكر الواقدي أن اسم الفرس الورد، وكان تميم الداري أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه لعمر. حديث جابر: في الثلاث حفيات ذكر في الجزية أن كل حثية 500. قول عائشة: ارفع بصرك إلى جاريتي لم تسمى. أم أيمن اسمها بركة أبو كبشة السلولي لا يسمى. قاله أبو حاتم: لا يسمى. ويقول أبو كبشة السلولي لا يسمى. نعم، كأنه يقول يعني أنه يرد بكنيته دائما. نعم، أيضا مما لفت نظري فكرة أنه يقول إيه: حديث عمر: حملت على فرس فأضاعه الذي كان عنده لم يسمى. وذكر الواقدي أن اسم الفرس الورد، وكان تميم الداري أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه لعمر. ولا يسمي الأشياء. نعم، لا يسمي الأشياء، يعني لا يسمي مثلا الفرس، الثوب، السهم، الدرع، يعني الأشخاص إنما فقط هو يعني. يسمي يبين هنا الأسماء المهملة فقط. يعني هو شرطه أصلا أن يسمي كل ما أبهم أو أهمل أم لا، فقط ال هو الفصل كله لتبيين الأسماء المهملة فقط، نعم يعني فالأسماء أسماء هنا الأشخاص. كلها يعني الأشخاص. نعم قال أبو كبشة السروري لا يسمى، قاله أبو حاتم ووهم الحاكم في المدخل فسماه البراء بن قيس، وخطأه في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد فأصاب. حديث أبي سعيد، جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الهجرة لم يسمى. حديث ابن عباس، خرج إلى أرض تهتز زرعاء فقال لمن هذه؟ قالوا لفلان لم يسمى هذا الرجل. وقصة سارة تقدمت في أواخر البيوع. الحافظ كتاب عبد الغني الشهادات دائما هو الذي يتعقب الحاكم. هو الذي يتعقبه دائما، يعني أظن إنه له تعقيب على كتاب المستدرك كله. لا أدري، لكن هو الحافظ عبد الغني كان أرسل إلى الحاكم بشيء أيوه من التعقبات، بشيء من نعم التعقبات، فالحاكم جزاه خيرا يعني وشكر نعم له ذلك. لكن نعم هل الكلام هذا ورد يعني في كتاب أنا قصدت هذه الحادثة التعقبات يعني؟ إنه لا ورد عنه الحادثة تعقيبات له المحكية كثيرة يعني. يعني. أنا نعم، أقصد، أنا ظننت أن حضرتك وقفت على شيء من هذا يعني. لا لا، هي نفس الحادثة ديت مع ذكر هذا الأمر، نعم. فقلت إنه يرد كثيرا أنه يتعقبه يعني. نعم جزاكم الله خير. نعم. قال كتاب الشهادات، قوله في حديث الإفك من يعذرني من رجل، هو عبد الله بن أبي، ولقد ذكروا رجلا هو صفوان ابن المعطل السلمي، امرأة رفاعة القراضي اسمها سهيمة، وقيل غير ذلك كما سيأتي في النكاح. حديث عقبة ابن الحارث أنه تزوج بنتا لأبي إهاب هي أم يحيى واسمها غنية. حديث أنس في الجنازتين، وحديث أبي الأسود عن عمر في ذلك أيضا تقدم في الجنائز. وفيه أن السائل في حديث أنس هو عمر. قول أفلح لعائشة، أرضعتك امرأة أخي بابن أخي اسم أخيه وائل، وقيل الجعفر. بلبن أخي. عندي بابن، نعم نعم. هذا هو الأنت، بلبن أخي، نعم جزاك الله خير. وقيل الجعد، واسم ابنة حمزة أمامة، وقيل عمارة، وقيل غير ذلك، وعم حفصة من الرضاعة لم يسمى، أخو عائشة من الرضاعة قيل هو عبد الله ابن يزيد، وهو غلط لأنه تابعي. اسم صاحبي كعب بن مالك هلال ومرارة كما سيذكر في المغازي. واسم المرأة التي سرقت في الفتح فاطمة بنت أبي الأسود بن عبد الله بن الأسود. حديث النعمان بن بشير، تقدم اسم أمه عندنا ابن وغيره. عبد الأسد، فاطمة بنت أبي الأسود ابن عبد الأسد. نعم عندي بنت أبي الأسود ابن عبد الله بن الأسود. نعم عند حضرتك ابن عبد الله بن الأسد؟ ابن عبد الأسد مباشرة. عبد الأسد، نعم. نعم. قال حديث النعمان بن بشير، تقدم اسم أمه وغيرها في الهبة. تقدم اسم أمه وغيرها وغيرها في الهبة، مما هو وغيرها في مسمى في الهبة. حديثه. نعم. يعني أي شيء يقصد بغيرها؟ لأن هو أبهم أكثر من اسم يعني في الحديث. أنا أفهم ذلك، لكن ما الذي أبهم؟ غير الحديث ليس فيه إلا النعمان وأبوه بشير وأمه اللي هي عمرو بنت رواحة، لكن ربما يعني مثلا ليس هناك. يحدثوا، هل كل ولدك نحلته؟ صحيح فيمكن يكون صحيح، مثلا فسر الولد. نعم صحيح، جزاك الله خير. قال أبو دمغة، الراوي عن زهدم هو نصر بن عمران ابن عمران الضبعي، وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس لم يعين، وأجاز شهادته يعني الأعمى قاسم يعني ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كذا ظهر، ثم تبين أنه ابن محمد. عندي كذا ظهر. نعم. نعم ظننت. وتمشي مر ظهر لي يعني أول الأمر. ظهر لي نعم. نعم. ثم تبين أنه ابن محمد بن أبي بكر وهو في سنن سعيد بن منصور. وأجاز سمرة ابن جندب شهادة امرأة منتقبة لم أعرف اسم هذه المرأة. حديث عائشة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد وعبد الله بن يزيد الأنصاري القارئ، وزعم عبد الغني أنه الخطمي، وزعم عبد الغني أنه الخطمي، وليس في روايته التي ساقها نسبته كذلك. وقد فرق ابن مندة بينه وبين الخطمي فأصاب. قوله: وزاد عباد بن عبد الله وابن الزبير عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد هو ابن بشر ابن وقش. الأمة السوداء التي أرضعت أم يحيى ابنة أبي إهاب لم تسمى. الذين تكلموا في الإفك مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وكبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول. وأما المرأة الأنصارية فلم تسمى. قوله: وقال أبو جميلة هو سنين، وجدت منبوذا لم يسمى. قال عريفي إنه رجل صالح. اسم العريفي سنان فيما ذكر الشيخ أبو حامد الإصفرعيني في تعليقته. حديث أبي بكر وأبي موسى معا أثنى رجل على رجل لم يسميا. يمكن أن يسمى المثني بمحجن ابن الأدرع، والمثنى عليه بعبد الله ذي النجادين. النجادين بالنون أولا؟ نعم ذي البجادين. النجدين عندي بالنون لكن هي بالباء في بما أظن يعني. البجادين. بالباء نعم. أصحاب المعروف. نعم. أصحاب. البجادين نعم. والمثنى عليه بعبد الله ذي البجادين كما بينته في الأدب من الشرح. قول: وقال مغيرة احتلمت وابن مقسم الضبي وجده الحسن بن صالح لم يسمى، الذي خاصم الأشعث ابن قيس هو الجفشيش. لم تسمى وجده الحسن. لم تسمى. وهنا يقول: الذي وقع في الخبر في باب بلوغ الصبيان وشهادته من كتاب الشهادات قبل الحديث كذا هو إخبار الحسن بن صالح عن جارة لهم كانت جدة وهي بنت 21 وليست بجدته. يعني كأن الأصل أن يقول: والجدة التي ذكرها الحسن بن صالح لم تسمى. والله أعلم. صحيح؟ هو هذا في سياق الحديث أصلا؟ أنا لا أذكر. هو هو يقول هو ابن مقسم الضبي أن هذا الرجل ذكر أنه يعني أدرك امرأة كانت نعم. جدة وهي ابنة 21 يعني تزوجت باكرا وابنتها تزوجت باكرا فأدرك امرأة صارت جدة وهي ابنة 21. نعم نعم. إذن وجدة الحسن بن صالح لم تسمى. وكما وذكر يعني في الهامش إن الحسن أخبر عن جارة لهم هو كانت جدة قال كلام وهي بنت 21 لم يذكر يعني أنها جدته. نعم لم يذكر أنها جدته. كلامك الذي ذكرته قبل قليل يعني هو الأصح أنها الجدة التي ذكرها الحسن. نعم. والحديث عندي أهون يعني. باب بلوغ الصبيان وشهادته وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن 12 سنة. وبلوغ النساء في الحيض لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض، إلى قوله: أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. فالذي وقع هنا للحافظ أنه نسب هذه الجدة إلى الحسن. فقال جدته. فلعل والله أعلم يقول والجدة التي ذكرها الحسن بن صالح لم تسمى. نعم نعم قال الذي خاصم الأشعث بن قيس هو الجفشيش، وكما تقدم امرأة هلال بن أمية اسمها قولة بنت عاصم، رواه ابن مندة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عرض النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على قوم فأسرعوا لم يسموا. العوام وابن حوشب أقام رجل سلعة فحلف لم يسمى. حديث طلحة جاء رجل يقال له وضمام بن ثعلبة، يقال هو ضمام بن ثعلبة، وقد تقدم في الأيمان عن سعيد بن في الإيمان ولا في الأيمان؟ في الإيمان ولا في الإيمان، هو مذكور في أول الكتاب. في الإيمان، لأنه هو في أول ضمام ثعلبة في أول الكتاب. هو في الإيمان. نعم. وقد تقدم في الإيمان. هو عند حضرتك بالإيمان بالكسر يعني؟ عند الأيمان برضه. نعم. وأظن إن إحنا لسه ما جيناش للأيمان. نعم صحيح. يعني كتاب الأيمان متأخر هنا. نعم. عن سعيد بن جبير سألني يهودي من أهل الحيرة لم يسمى. حديث ابن أم العلاء امرأة من نسائهم يقال إنها والدة خارجة. وأيضا حديث ضمام مذكور في كتاب العلم مش في كتاب الإيمان. طيب في الأيمان ممكن، لأن هو ضمام قال لما قال الله أرسلك. أي هل ممكن يكون الله هذا الوجه يعني؟ نعم. لا. لكن تحتاج بقى هنا إلى نظر يعني. هو ذكر في عشان خاطر الأيمان اللي هو الشهادات. يعني في الأيمان والشهادات. لكن هل تقدم أصلا؟ هو الشهادات يعني تقدم، لكن هل فيها نعم الأيمان؟ لكن أقصد هذا الحديث بعينه تقدم كما يعني يحيل إليه. هل مر معنا ضمام أو طلحة؟ حديث طلحة جاء رجل. أي ننظر إن شاء الله. إن شاء الله. قال باب الصلح حديث سهل بن سعد إن أناسا من بني عمرو بن عوف لم يسموا، وقوله فيه في ناس من أصحابه سمي منهم أبي بن كعب وسهيل بن بيضاء في الطبراني. معتمر سمعت أبي هو سليمان التيمي فقال رجل من الأنصار منهم لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. وعبد الله بن رواحة سماه أسامة بن زيد في حديثه كما سيأتي في تفسير آل عمران. وقوله فغاضب لعبد الله رجل من قومه لم أعرفه. حديث جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني كان عسيفا على هذا. فيه عدة مبهمات، وقد تقدم أنه لم يسمى واحد منهم. وقوله في الحديث فسألت أهل العلم فأخبروني، ذكر ابن سعد في الطبقات من حديث سهل بن أبي حثمة أن الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المهاجرين، عمر وعلي وعثمان، وثلاثة من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وعن ابن عمر قال كان أبو بكر وعمر يفتيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن خراش الأسلمي كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البراء في قصة بنت حمزة تقدم اسمها، لم يذكر مؤمله هو ابن إسماعيل وأبو دندل اسمه عبد الله. لم يذكر مؤمل هو ابن إسماعيل وأبو جندل اسمه عبد الله. قوله زاد الفزاري ومروان بن معاوية سفيان عن أبي موسى وإسرائيل سمعت الحسن هو البصري. حديث عائشة سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت خصوم عالية أصواتهما هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك، كما صرح بهما في رواية أخرى عند المصنف فيما قبل وفيما بعد. حديث الزبير أنه خاصم رجلا من الأنصار، وهنا كتبها كما صرح بهما في رواية أخرى عند المصنف فيما قيل وفيه بعد. لا أدري هل هكذا وعندي صحيح؟ هو لأن حديث الزبير ومخاصمته في شراج الحرة مذكور في عدة مواضع، فلعله يقصد فيما قبل ذلك، وهو مضى بالفعل معنى هذا الحديث في لا، مجلس اليوم. حديث الزبير هذا الذي بعده، لكن أنا أتكلم عن حديث ابن أبي حضرة، عبد الله نعم، ابن حديث أبي أبي حضرة حضرة، وكعب نعم. بن مالك. قال كما صرح بهما في رواية أخرى عند المصنف فيما قيل وفيه بعد. ما معنى طب ليه فيما قيل وفيه بعد؟ فيما قيل وفيه بعد؟ لأن الرواية موجودة في نفس الكتاب، كما صرح فأي بهما بعد في في هذا؟ رواية أخرى عند المصنف ربما فيما قبل وفيما بعد، دي أقرب، هو مش كده؟ فيما قبل إنه أيضا مضى معنا في هذا مر المجلس معانا. في قراءة الشيخ قاسم عبد الله بن أبي حضرت، نعم، تمام. ففيما بعد طبعا موجود في كذا موضع، فلعله ايضا موجود في موضع اخر. يبقى فيما قبل وفيما بعد، لكن تعبير وصرح بعيد يعني. شوية. نعم، مولانا، حديث سيدنا طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله، البخاري رواه في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الزكاة من الإسلام، باب الزكاة موجود من في كتاب الإسلام. الإيمان. نعم. لأنه مشكل شوية، حتى لو احنا قلناها الأيمان، الأيمان لم يأتي، نعم. الأيمان والنذور لسه قدامنا مثلا 5 6 أبواب على ما نوصل. نعم. هو الحديث سيدي يعني ورد مرة بالتصريح ومرة هو الأمين بالتصريح موجود. باسم ضمام كما ذكر الشيخ عماد. يعني في رواية أخرى ذكر اسمه صراحة، وهنا أيوه، جاء اسمه مبهما. يعني في كتاب الإيمان ذكره صراحة. لا، في كتاب الإيمان باب الزكاة جاء مبهما، وأظن طب هناك رواية وفي العلم؟ أظن رواية أخرى. نعم، نعم، أنا ليس عندي الآن حاسوب حتى أبحث، يعني أنا أذكر الرواية التي أمامي الآن: جاء رجل في كتاب الإيمان. نعم. هو في حديث العلم في الآخر قال: وأنا ضمام بن وأنا ضمام ثعلبة. بن ثعلبة. نعم. نعم، صدقت. خير إن شاء الله، ننظره بإذن الله. نعم. نعم، جزاك الله خير. يقول رحمه الله تعالى: حديث الزبير أنه خاصم رجلا من الأنصار تقدم، وقيل إنه ثعلبة بن حاطب، وقيل غير ذلك. حديث البراء في قصة صلح الحديبية وعمر في القضية فيه: فلما أقام ثلاثا أمروه أن يخرج، كان السفير له بذلك حويطب ابن عبد العزى، رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس. نعم، الشروط، نقف نعم، هنا إن شاء الله. عند الشروط إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا نعم. وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.